اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعود بنا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين واتوب بأهلنا مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارث منا جاثرنا ومن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ارحمنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.